مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي. ووجود ايه؟ اصل الايمان القلبي. هل هم من المرجئة؟ قال الشيخ لا، هذا من اهل السنة والجماعة. ثم قال من قال بعدم كفر تارك الصيام او الزكاة او الحج هذا ليس بكافر، لكن اتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن الصلاة لا يكفر كفرا اكبر. اما تارك الصلاة فالارجح انه كفر اكبر اذا تعمد تركه، واما اذا ترك الزكاة والصيام والحج فهذا كفر دون كفر ومعصية كبيرة من الكبائر. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله، كما دل عليه القرآن يوم يحمى عليها في نار جهنم كما في الفتوى بتاعت مجلة الايه الفرقان. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعذب بماله نعم ايه ده نعم لا الاولانيه كانت الفرقان نعم نعم نعم نعم اسمعوا اسمعوا اللي بعد بقى. وأسئلة كثيرة تأتي عما يدور حول الشيخ الألباني في هذه الأيام وكلها في نمط واحد، خذوا بالكم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قال الشيخ الألباني معروف أنه من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة، والذي تكلم فيه قد غلط وأخطأ. ابن عسكر، يقصد عبد العزيز عسكر اللي كان رد على الشيخ الألباني، قد غلط ورد عليه بعض المشايخ ردودا كافية، فهو أي الشيخ الألباني من إخواننا الطيبين ومن أنصار السنة، له جهود مباركة في السنة وليس بمعصوب، كل يخطئ ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب. يقول الإمام مالك ما منا إلا رد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم له أخطاء، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، كل واحد ما يسلم من الخطأ، كل بني آدم خطأ، لكن معروف من أنصار السنة ومن دعاة السنة ومن حفاظ السنة ومن المجاهدين في حفظ السنة، وفقه الله وزاده خيرا. ندخل على مين؟ الشيخ ابن عثيمين. مركزين؟ الشيخ ابن عثيمين سئل في الأسئلة القطرية طبع الدار المنهاج، وهي مسجلة على فكرة بصوته، عارفين كده ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين قال له السائل: شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مصدقا بقلبه، مستسلما منقادا، لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع إمكان العمل، هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ قال: أقول والحمد لله رب العالمين. إذا كان لا يصلي فهو كافر، ما قالش تارك أعمال الجوارح، إذا كان لا يصلي فهو كافر. ولو قال لا اله الا الله، اسمع بقى، ما قالش لو، ولو قال لا اله ولو كان مصدقا ولو كان معه اصل الايمان، لا، اسمع بقى الاجابه عشان تعرف محل النزاع بين اهل العلم اللي فاهمين المساله، لان انا قرات وظهر لي ان كثيرا ممن يكتب في المساله لم يفهم محل النزاع ولم يتقرر عنده مذهب اهل السنه اصلا، ومش عارف الخلاف فين، هو بيالف وخلاص بعضهم، يعني بعض طلبة العلم، ما تكلمش عن العلماء، بعض طلبة العلم، وإلا في مين من العلماء ألف مصنفا في هذا الأمر؟ في حد من أهل العلم ألف مصنفا في هذا الأمر؟ عالم من أئمتنا الكبار صنف مصنفا في هذه المسألة؟ يكتفى بكلمات قليلة، لكن اللي كبروا الموضوع بتخرج مصنفات بـ 700 صفحة، هم طلبة علم وبيجمع أقوال، وتجد المسألة بعيدة تمام البعد عن محل النزاع. شوف الشيخ بيقول له إيه السؤال؟ ركزوا: شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مصدقا بقلبه، مستسلما من قلبه، ما عملش جوارح قلبه، يرد عليه يقول له الجهلة، ممكن يقول لك كافر لأنه لم يأتي بجنس العمل، لو قال كده يبقى ضيع نفسه. ليه ضيع نفسه؟ لأنه عارض قطعيات في الدين، قطعيات. واحد مخلص وعنده كل الصفات دي في القلب، تيجي تقول عليه خلف في الجحيم، ولذلك الصواب يبقى الرد ايه؟ الصواب يبقى الرد ايه؟ طالما ترك، لو انت بقى بتقول طالما ترك الصلاة يبقى مفيش اصل ايمان اصلا،

انه لن ينتفع بايمانه مع ترك الصلاه برضه التي دلت النصوص على كفر تاركه. الشيخ اي موضوع يدخله في الصلاه ان لا تتعدد. وكذلك لو ترك الوقوف بعرف ما صح حجه كما دل على ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما من ادرك عرف قبل الفجر يوم النحر فقد ادرك، ومن لا فلا، حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج. هذا سائل يقول، يقول البعض ان الشيخ الالباني رحمه الله قوله في مسائل الايمان قول المرجئه، فما قول فضيلتكم في هذا؟ طبعا احنا وضحنا ان الالباني الذين بدعوا الالباني لم يكن قصدهم قضايا الايمان ولا هي كانت تخطر لهم على بال، وانما كان قصدهم ضرب الالباني العالم الجبل اللي واقف امام القطبيين والحزبيين في قضايا التكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده كان الهدف، ضرب الالباني. وما ضربت مدرسة الأردن إلا من أجل ضرب الشيخ الألباني، عشان تبقى المسألة واضحة، ضرب الألباني وضرب مدرسة الأردن كان الهدف من هذا الأمر. إيه؟ لأن الألباني هو الذي قام ضد الحزبيين والحركيين والتكفيرين، وكان حلقة، وكان رحمة الله عليه كان جبلا أمام هذا الملك التكفير الخطير. فقالوا له قال هذا السائل يسأل ويقول ان الشيخ الألباني قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ واخترعوا له قصة جنس العمل دي، القصد منها ضرب الشيخ الألباني. ورسالة الدكتوراه اللي عملها صفني حوالي بإشراف محمد قرب كان الهدف منها ضرب الألباني. واخدين بالكم ولا لا؟ ظاهرة كده، واحنا هنقرأ ان شاء الله من ظاهرة الإرجاء الهدف اننا نقرأ سلامه في هذا الحديث، وكيف نقض نفسه، نقض الرسالة كلها في اخر الكتاب. يعني ربك سبحانه وتعالى جعله ينقض كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة، هذا من الرسالة كلها في اخر صفحتين هدمها ادمن. وهنبين الكلام ده من موضع كلامي ان شاء الله، هو اللي هدمها سطر نفسه، هدم رسالته. المهم، فقال الشيخ عن الألباني: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها. طبعا ده مش من قصد منه إضعافه في الفقه، ولكن لأن الألباني قد وصل إلى مكانة في الحديث لا يقارن بها أحد في هذا الزمان، وربما في أزمنة سابقة لما وصل إلى هذه المكانة العالية. ما كان جمعنا مجلس مع بعض المحدثين منذ أيام وبيتكلموا عن الأحاديث، وبنقول ليه إخواننا المحدثين اللي شغالين في الحديث في هذا الزمان اللي اشتهروا بالحديث لا يحققون إلا المتحقق ولا يخرجون إلا المتخرج، دي كلمتنا يعني. فأعجبت حتى هذا المحدث، رجل من أهل السنة، بقول له صحيح كله بيشتغل بيخرج المتخرج وبيحقق المتحقق، تجد نفس الاحاديث اللي الشيخ الالباني عملها، يبدا حديث بئر بضاعه يخرج فيه 10 صفحات. طب بعيد انت تقلب ما تبصش، ما الحاجات دي حفظناها وخلصت. فما تجري على البيهقي، ما تروح على مصنف عبد الرزاق، ما تروح على مصنف ابن ابي شيبه، ما تروح على المستدرك، بيمسكوا الكتب، يمسك الحديث لازم يكون الشيخ الألباني خرجه الأول عشان يعمل ايه؟ يمشي وراه حزوة الايه؟ النعل بالنعل. الشيخ قال خرجه خرجه خرجه خرجه، وفلان ترجم له فلان وفلان وفلان، يفضل ماشي ورا الألباني. بعد كده ايه؟ يحب بقى يغير شكل من أجل الأكل، تغيير شكل من أجل الأكل كما كان بيقول الشيخ الألباني. بعد كده ما بيعملش حاجة هو، لو خلصت العملية خلصت البضاعة، يظهر في القنوات الفضائية يعمل فضفضة، خلاص المسألة خلصت، مفيش شغل جديد عنده. هيعمل ايه الراجل؟ هيبقى يقطع نفسه يعني ولا ايه؟ فأنا بقول للشيخ المحدث هذا الكلام يعني، قال لي أصل هقول لك على حاجة، قلت له ايه؟ قال لي أصل مسألة التحقيق دي مسألة صعبة أوي، ومحتاجين ورانا ناس تشتغل وتعمل. وضرب يعني المثل بانه شغال في سنن الدارمي بقاله سنوات، والرجل فاضل ومخلص نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، سنن الدارمي شغال فيه بقاله فتره ولكن الأوقات والمشاغل وكذا وكذا وبيدي دروس فمش قادر يعمل حاجة في هذا الأمر. قلت له يا سرحت أنا بقى والراجل بيتكلم ومتخصص. قلت يا ده الألباني ده قال لي كان أمة. هو قال لي كده قال لي كان أمة. يعني الشيخ الألباني المجهود الشيخ الألباني أحاديث الصحيحين درسها وانتهى منها بدليل أنه اختصر البخاري وحقق مختصر مسلم للمنزل والكتب الأربعة أخرى تكلم على جميع أحاديثها تقريبا أحاديث المسند كلها متكلم عليها الشيخ الألباني. لما تيجي تشوف رواية الغليل معظم أحاديث الأحكام انتهى الشيخ منها تقريبا متكلم فيها. تعال شوف الجامع الصغير وزيادته لما قسموا إلى صحيح وضعيف. تعال على الترغيب والترهيب وقسموا. طبعا الأحاديث هنا خارجة عن الكتب الستة كتب في مسند البزار والمسانيد الأخرى والمصنفات. لما تيجي تشوف الألباني عمل إيه ومشكات المصابيح تلاقي ده الراجل ده اختصر له الزمان اختصارا صح اختصر له الزمان. وخلي بالك أيام الألباني ما كانش فيه الفهارس الموجودة الآن. الراجل تشتغل رد علي الشيخ المحدث وقال لي لا وكمان دلوقتي كمان الكمبيوتر بوظ الدنيا تيجي تدوس يجي لك الحديث صفحات متعددة انقل واعمل كوبي ودي وخرجه وعلق عليه وحشاه واكل فلان الفلاني مش كده ولا لا؟ شغلانه سهله قوي التخريج والاحاديث بتاع محمد رضيع ده ممكن بعد كده يخرج الشيخ لوليد وخش شغل شغل التحقيق ده بقى شغلة اللي ملوش شغلة ووظيفة اللي ملوش وظيفة. لكن تعالى بقى على تحقيق محمود شاكر واحمد شاكر وعبد السلام هارون تعالى بقى اتفرج اللي يقعد عشان يتكلم على اللفظة ويحقق اللفظة دي يقعد يتكلم ذلك يؤدي اليك النص كما كتبه مؤلفه. هو ده التحقيق مش التحقيق الحاجات اللي تحت دي اللي بتتكتب دي اللي بتيجي بالكوبي واخدين بالكم ولا لا؟ فوالله الرجل لما كلمني قلت له يا هو الراجل بيتكلم عن معاناة رجل بتاع حديث. فلما سمعته قلت له ده الألباني قال لي ده أمه لوحده عشان المجهود اللي عمله ده وما كانش لا فيه كمبيوتر ولا فيه كتب. يعني الكتب اللي طبعت معظم الكلام كان الشيخ الألباني بيشتغل في المخطوطات بتاعته الظاهرية وبيفتح يعني لما بيجي يخرج امسك صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الطبعات القديمة وشوف مصادر المراجع بتاعة الشيخ الألباني هتجدها ايه؟ معظم كتير منها مخطوط مش كده ولا لا؟ كتير منها او مخطوط عشان تعرف قيمة الشيخ العلم الجبل الألباني اللي يجي دلوقتي يخرج واحد. انا كنت قلت كلمة قبل كده حاربوه في الاول وقالوا عليه محدث غير فقيه مع ان الشيخ هنا اثبت له انه ايه؟ واللي بيثبت ده رجل مجتهد من اهل هذا الزمان الشيخ ابن عثيمين قالوا عليه زمان الكلام ده من 30 سنة كانوا بيقولوا لنا الكلام ده الحزبيين الشيخ الألباني بتاع حديث مش فقيه قلنا ماشي عدي بس محدث من اهل السنة جمع كده خلوه مرجع اتحذفت حتة انه من اهل السنة بقى محدث بس ده في الاخر بعد ما مات الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه طلع لنا واحد على بعض القنوات الفضائية قناة الناس وقال كان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده اعلم من الشيخ الألباني في علم الهلل. قلت له يا خساره يا شيخ الألباني حتى الحديث راح منك ما فضلش الا ساعات حذفوا منه فقير حذفوا منه انه من اهل السنه والجماعه حذفوا منه محدث ما فضلش غير الراجل ساعات بقى محمد ناصر مش كده الدين حتى ناصر الدين ما بيكتبوهاش زي يقول لك ناصر الألباني يحذفوا كلمه الدين لما يجوا يستدلوا بكلامي احيانا ناصر الألباني صح تاخدوا بالكم منها دي ناصر الألباني عشان هو عندهم مش ناصر للدين كما يزعمون او كما يتوهمون خدوا بالكم منها قوي اوعوا تقلدوهم في هذه الكلمه دي كلمه مقصوده للطعن في الشيخ مش كده ولا ايه؟ المهم فالشيخ بيقول هنا ايه؟ معلش اصل انا بحب الشيخ الألباني قوي نعم متساهل الشيخ الألباني مع الشيخ الألباني بيقولوا عليه متشدد جدا في الاول بعد ذلك اصبح الشيخ الألباني متساهل في التصحيح وفي الطبري. المهم فقال او سدوا المكان الذي سدوا

ضربت مثلا بالبطاريه فاكرينها ولا لا؟ يكون فيها لو جبت مسكت مفك التست لا يعني اديتك اشاره بسيطه، لكن ما تقدرش تنور لمبه، ما تقدرش تحرك مطر صغير قد كده، تقتل اي شيء، لكن موجود كهرباء بس مش قادره تطوش. هو قال وضرب مثال حلو يمكن احسن من المثال بتاعي، انه جسد وروح وحاط محطوط في غرفه الانعاش، ما تقدرش تحكم عليه انه ميت، مش كده ولا لا؟ يبقى هدم رسالته كلها في نهايه الكتاب، لان هي دي القضيه اللي ابن مايدل كان بيتكلم عنها. واحنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان هذا، واحنا بنقول هذا الانسان ما يقدرش يعمل عمل خالص، يقول ايمانه ده ايمان جبريل، ما قلناش هذا. وقلنا لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك سطر شيخ كل من تكلم في قضيه جبريل العمل، واضحه؟ هو شيخهم جميعا. ولو جيت شفت الزهراني الذي حقق رساله الايمان الاوسط شيخه سطر، خلي بالك في هذا الكلام، كل الذين ألفوا شيخهم سطر في هذه القضيه، وهو في النهايه هدم الرساله، لانه هو ده اللي بيقول لولا حديث اخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، دخلوا الجنه بدون عمل عملوه ولا خيرا قدموه، ما قلنا هذا الكلام، لان احنا نعتقد ونتصور ان لو وجد اصل الايمان لابد ان ينتج اعمال. خرجنا من الارجاء ولا ما خرجناش؟ والله خرجنا بالاجماع، مش كده ولا لا؟ واضحه المساله ولا لا؟ الشريط بتاع النهارده خلاصه كل الكلام اللي قلناه قبل كده، خلاصه كل الكلام اللي قلناه قبل كده، وهذا هو مذهبنا، وهذا هو اعتقادنا الذي ندين الله عز وجل به، ولا نسامح انسانا يكذب علينا او يقول علينا ما لم نقل. الشريط الاخير تلخيص لهذه المساله وبين المساله، لولا حديث من لم يعمل خيرا قط ما كنا نلجا الى هذه القضيه على الاطلاق. ولقلنا طبقا لقاعده التلازم لابد اذا كان هناك ايمان قلبي، ها؟ ولذلك اكمل الحته دي برضه قبل ما نخلص، معلش. ولذلك كنت قد قلت قبل ذلك، انا وقعت في شرح التحاويه خطا، بعض الاخوه افتكروا ان انا اخطات في قضيه القضيه العقليه، ابدا. المساله كلها الامام ابن ابي العز قال: والاختلاف الذي بين ابي حنيفه والائمه الباقين من اهل السنه اختلاف طوري، فان كون اعمال الجوارح لازمه لايمان القلب او جزءا من الايمان، مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيره لا يخرج من الايمان، بل هو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاه ضموا الى هذا الاصل ادله اخرى. يعني المساله عنده ان تارك اعمال الجوارح ليس شرطا يكون كافرا عند اهل السنه مجتمعين، والذين قالوا بتكفير تارك الصلاه او احد الاركان الاربعه الاخرى لم يستدل بقضيه الايمان قول وعمل، دي بره النزاع، وانما استدلوا ضموا اليه ايه اصولا اخرى او ادله اخرى. والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهك، ولم يوجد ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكليه اتفاقا. ولا خلاف بين اهل السنه ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل، واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. وقد الخطا بل انا اخطات هقوله دلوقتي، قال الشارح: وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، مش الامتناع القلبي لان الامتناع القلبي كفر، وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاطل لله ورسوله مستحق للوعي. انا خطأت شارح الطحاوية وقلت كيف مع ان هذا الكلام يناقض ان هناك من اهل السنة من يكفر تارك الصلاة، كيف يقول اجمع على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد؟ قلت اخطأ، وما خدتش بالي من انه قال ضموا الى ذلك ادلة اخرى.